بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وأخوه أحب إلى

وقال الآخر Thank you. القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا تزرعون سبع سنين دأبا

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا قال إن

وتفصيل كل شيء.